الحمد لله خالق الأرض والسماء، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير الأنبياء وعلى آله وأصحابه إلى يوم الجزاء. وبعد، مستمعين الكرام، نتكلم اليوم عن قصة التقاء موسى بشعيب عليهما السلام. خرج سيدنا موسى عليه السلام من أرض مصر يريد النجاة من كيد فرعون وجنوده، ولم يكن خروجه جبنا، لأن الأنبياء يستحيل عليهم الجبن. وتوجه عليه السلام إلى مدين ماشيا على قدميه بغير زاد ولا دابة يركبها، فكان يأكل ورق الشجر. ومدين هي المدينة التي أهلك الله تعالى فيها قوم نبيه شعيب، وبقي يمشي مسيرة 8 أيام حتى وصل إلى مدين، وقد أثر به الجوع والتعب، فجلس تحت ظل شجرة، فأبصر امرأتين وكانتا أختين ترعيان الأغنام وتريدان سقي أغنامهما من بئر كبيرة، كان الرعاة يسقون مواشيهم منها، وكانت هاتان الأختان تحبسان غنمهما لئلا يختلط بغنم الآخرين. فأشفق موسى عليه السلام عليهما، فسألهما عن سبب تعهدهما لرعاية الغنم بأنفسهما، فأخبرتاه بأن أباهما شيخ كبير، وليس عنده من الأولاد الذكور من يرعى له هذه الأغنام. وكان موسى عليه السلام لما ورد ماء مدين وهو البئر، وجد عليه جماعة من الرعاة يسقون أغنامهم منه، فلما فرغوا أعادوا صخرة كبيرة عليه، وكانت هذه الصخرة لا يطيق رفعها إلا 10 رجال. فلما حدثت هاتان الأختان خبرهما لموسى عليه السلام، تقدم نحو الصخرة الكبيرة الموضوعة على فم البئر فرفعها وحده، ثم استقى منها الماء وسقى لهاتين المرأتين غنمهما ورد الحجر مكانه. فلما فرغ من ذلك انصرف إلى ظل شجرة وجلس تحتها يدعو الله تعالى ويشكره. يقول الله تبارك وتعالى إخبارا عن نبيه موسى عليه السلام عندما خرج إلى مدينة مدين: ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان. قال ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. بعد أن سقى موسى عليه السلام غنم المرأتين، رجعتا إلى أبيهما نبي الله شعيب عليه السلام مسرعتين، وأخبرتاه بخبر موسى عليه السلام وكيف سقى لهما غنمهما، وأخبرتاه بقوته، وطلبتا منه أن يكرمه على هذا الصنيع الحسن معهما، فسر شعيب عليه السلام لحسن صنيع موسى، وبعث إحدى ابنتيه هاتين لدعوته إليه، فجاءت إلى موسى عليه السلام تمشي على استحياء ووقار وحشمة، وطلبت منه أن يذهب معها إلى أبيها ليجزيه على عظيم صنعه معها ومع أختها وعلى سقيه غنمهما. فقام معها موسى عليه السلام وقال لها امشي خلفي وانعتي لي الطريق، فإني أكره أن تصيب الريح ثيابك فتصف جسدك. فمشت خلفه تصف له الطريق حتى وصل إلى أبيها شعيب عليه السلام، فلما جاءه أخبره بأمره من حين ولد والسبب الذي أخرجه من أرض مصر. فلما سمع نبي الله شعيب خبر موسى عليه السلام طمأنه قائلا له لا تخف، نجوت من القوم الظالمين، لأنه لا سلطان لفرعون وجنده في أرض مدين. يقول الله تبارك وتعالى فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف، قال لا تخف، نجوت من القوم الظالمين. وطلبت إحدى الفتاتين من والدها شعيب عليه السلام أن يتخذ موسى عليه السلام أجيرا عنده لقوته وصدقه وأمانته، قائلة له يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. وإنما سمته قويا لرفعه الصخرة العظيمة وحده عن رأس البئر، وسمته أمينا لأنه أمرها أن تمشي خلفه عندما جاءته تدعوه إلى المجيء إلى أبيها، وأخبرت أباها بما فعل معها عندما دعته إليه. فسر أبوها شعيب عليه السلام بأمانة موسى وورعه، ورغب فيه وزوجه ابنته التي أحضرته، وقيل اسمها صفورة، على أن يرعى له الغنم 8 سنين يكون فيها أجيرا عنده، وإن شاء يتممها موسى عليه السلام 10. ولكن موسى عليه السلام أتم المدة كلها وهي 10 تفضلا منه. قال الله تبارك وتعالى إخبارا عن موسى عليه السلام وما جرى بينه وبين شعيب عليه السلام، قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، فإن أتممت 10 فمن عندك، وما أريد أن أشق عليك، ستجدني إن شاء الله من الصالحين. قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي، أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي، والله على ما نقول وكيل. وهنا فائدة: اختلف في الشيخ المذكور في الآية، فقيل هو شعيب نبي الله عليه السلام، وهذا هو المشهور عند كثيرين. قال بعضهم بأن شعيبا عاش عمرا طويلا بعد هلاك قومه حتى أدركه موسى عليه السلام وتزوج بابنته. وقيل هو رجل اسمه شعيب كان سيد الماء، ولكن ليس بالنبي صاحب مدين. وقيل هو ابن أخي شعيب. وقيل رجل مؤمن من قوم شعيب، وقيل غير ذلك، والله أعلم. أقام موسى عليه السلام عند صهره شعيب عليه السلام يرعى له غنمه 10 سنين في أرض مدين، ثم إنه اشتاق لأهله فأراد زيارتهم في بلاد مصر، فسار بأهله في ليلة مظلمة باردة ومعه ولداه وغنم قد استفادها في مدة مقامه في مدين. وبينما هو في الطريق في تلك الليلة المظلمة الباردة التي أراد الله تعالى لموسى عليه السلام كرامته وابتداءه فيها بنبوته وكلامه، تاه موسى عليه السلام مع أهله في الطريق حتى لم يكن يدري أين يتوجه، ولم يهتدي إلى سلوك الدرب المألوف، وكانت زوجته حاملة، فأخذها الطلق في تلك الليلة المظلمة الباردة التي عمها المطر والرعد والبرق. وأراد موسى عليه السلام أن يشعل نارا، فلم يستطع إلى ذلك سبيلا. وبينما هو كذلك آنس وأبصر من جانب الطور نورا فحسبه نارا. يقول الله تعالى: وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. وقال تعالى: فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون. وتقدم موسى عليه السلام، فلما وصل قريبا من جبل الطور في واد اسمه طوى، رأى نورا عظيما ممتدا من عنان السماء إلى شجرة عظيمة خضراء هناك، قيل هي العوسج. فتحير هناك موسى عليه السلام، وناداه ربه. قال تعالى: فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. وقال تعالى: فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين. وقال تعالى: فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين. أمر الله تعالى موسى أن يخلع عليه لينال بقدميه الأرض المباركة، وقال الله تعالى له تسكينا لقلبه: وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. أي أتحامل عليها وأضرب بها الشجر اليابس ليسقط ورقه فترعاه غنمي ولي فيها حاجات أخرى. فأمره تعالى أن يلقي العصا التي كانت بيمينه، فألقاها عليه السلام فانقلبت حية عظيمة سريعة المشي، لها ضخامة هائلة وأنياب عظيمة. فلما رآها موسى عليه السلام على هذه الحال ولى مدبرا ولم يلتفت، وناداه ربه سبحانه وتعالى يطمئنه: يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين. فلما رجع موسى عليه السلام أمره الله تعالى أن يمسكها، قال: خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى. قال تعالى: وأن ألق عصاك، فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب. وقال تعالى: قال ألقها يا موسى، فألقاها فإذا هي حية تسعى. فلما وضع عليه السلام يده عليها عادت الحية في يده كما كانت عصا بقدرة الله سبحانه وتعالى. ثم أمره الله تبارك وتعالى أن يدخل يده في جيبه، ثم أمره بإخراجها، فإذا هي بيضاء تتلألأ كالقمر بياضا من غير سوء ومرض، أي من غير برص. قال تعالى: وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في تسع آيات إلى فرعون وقومه، إنهم كانوا قوما فاسقين. وقال تعالى: أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم إليك جناحك من الرهب فذلك برهانان من ربك فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين. أي هاتان المعجزتان وهما العصا واليد حجتان من الله تبارك وتعالى لموسى عليه السلام على صدقه إذا ذهب إلى فرعون وأتباعه الذين عبدوا غير الله سبحانه وتعالى ليدعوهم إلى الله وعدم الإشراك به، ومع سبع آيات أخر، فذلك تسع آيات. يقول الله تبارك وتعالى: ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات. فائدة في قوله تعالى: وكلم الله موسى تكليما. أسمع الله تبارك وتعالى نبيه موسى عليه السلام كلامه الذاتي الأزلي الذي ليس حرفا ولا صوتا ولا لغة بغير واسطة من ملك وغيره، فقد رفع الله تبارك وتعالى الحجاب عن عبده ونبيه موسى عليه السلام فسمع كلام الله الذاتي الذي لا يشبه كلامنا. نقف هنا ونتابع في الحلقة المقبلة بإذن الله ما قد بدأناه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.